إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى ولا أنام بالجحيم واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. رفقت الكمال من السادات قلبي نظيف السيف الموجب بالأشرار لا سيف الإمام علي لا سيف الإمام علي وجنح إبليس حفلي تعب طيب وحور.